بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله. المستمعة فيحة المطيري من عفيف في المملكة بعثت تسأل وتقول: هل تجوز الصلاة بالثوب الأبيض الذي فيه قليل من الألوان الأخرى والذي تتحجب به المرأة عند صلاتها؟ نعم، تصح الصلاة في الثوب، لكن إذا كان يشبه ملابس الرجال فالواجب عليها تركه. أما إذا كان من ملابس النساء ومن اللباس التي يعتدنا فلا بأس بذلك، صلاتها صحيحة والوسوق صحيح. جزاكم. أما إذا كان لا في تشبه فالصلاة صحيحة، لكن ينبغي لها أن تبتعد عن ذلك وأن تترك الشيء الذي يشبه لباس الرجال. جزاكم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. فالتشبه من الرجال بالنساء ممنوع، وهكذا النساء بالرجال ممنوع. فالواجب على الجميع تقوى الله وعدم التشبه. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا صنع هذا القماش خصيصا للنساء، إذا كان لا يلبسه في الرجال، نعم، فلا يضر. الحمد لله. كان في على طريقة خاصة للنساء. نعم. نعم نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: لقد حلفت بالله أنني لا أسلم على إحدى الزميلات بسبب زعل بيننا، ومرت الأيام وقابلتني فسلمت عليها، فما هي الكفارة عن الحلف بالله؟ عليك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، يعني 10 كيلو ونصف تقريبا، أو قميص يجزئه في الصلاة، أو اعتقب مؤمنة. ومن عجز عن ذلك كله وصار فقيرا لا يقدر يصوم 3 أيام. ولا ينبغي لك هجر أختك بالله من غير حق. إذا كانت أخطأت عليك فالتسامح طيب، ولا بأس بالهجر 3 أيام عند الحاجة، وأما الزيادة على 3 أيام لا تجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالواجب عليك ألا تهجريها من أجل حظك أو خطأها عليك ونحو ذلك فوق 3 أيام. وإذا صالحتها كفرت عن يمينك كفرة يمين كما تقدم. أما إن كان الهجر لله لأنها تثر المعاصي أو لأنها عندها بعض البدع وهجرتها لله حتى تتوب، فهذا ليس له حد، لا 3 ولا غيرها، حده التوبة. متى تابت سلمي عليها، وما دامت تعلن المعاصي فهي تستحق الهجر ولو سنة ولو سنتين ولو أكثر. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الصحابة تخلفوا عن الغزو، يعني عن الجهاد بغير عذر شرعي، فهجرهم 50 ليلة عليه الصلاة والسلام حتى تاب الله عليه. فالمقصود أن الهجر إذا كان لحظ النفس من أجل خصومة أو كلمة زل بها الإنسان على أخيه أو زلت بها المرأة على أختها، هذا يكون مقيدا ب3 أيام ولا تجوز الزيادة. أما إذا كان الهجر لله للمعاصي والبدع فهذا ليس له حد إلا التوبة، متى تاب صاحب المعصية والبدعة سلم عليه، إلا يكون الهجر يزيد الشر شرا يزيد البلاء بلاء فلا يشرع الهجر، ولكن يديم النصيحة والإنكار والتوجيه إلى الخير حتى يقل الشر أو يزول الشر. جزاكم الله خيرا. هل تجوز الزكاة في المال الدين الذي ليس عند صاحبه؟ الدين أقسام، تارة يكون عند عاجز لا يستطيع الوفاء، هذا لا زكاة فيه حتى يقبل الله صاحبه، لأنها مواساة، ولا تجب على المواساة من دين في دين لا يستطيع قبضه. الحال الثاني يكون عنده مماطل، هو يقدر لكن ما يعطي ما يوفي يماطل، فهذا كالفقير لا تلزمك الزكاة حتى تقبض من هذا المماطل. الرابع الثالث أن يكون عند ملي لازم، متى طلبته أعطاك فهذا تجب عليك الزكاة فيه وإن كان عنده، كالأمانة عندك أن تزكي كل سنة ما دام عند ملي باذل فعليك الزكاة. أما إذا كان عند فقير معسر أو غني لكن مماطل لا يؤفي ويتعبك فليس لك فليس عليك زكاة حتى تقبله ثم تستقبل حولها. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة قطر وباعثها مستمع من هناك هو ميم عين لام، يقول أفيد سماحتكم بأني كنت تاركا للصلاة وتزوجت في هذه الفترة وأنجب زوجتي أطفالا وكان بيننا مشاكل كثيرة لا تحصى، وكنت أحدث نفسي في كل يوم أنني سوف أطلق زوجتي وفي نظري أنها ليست الزوجة المناسبة، وبعد ذلك تبت إلى الله ولله الحمد وأصبحت أصلي، ولكن المشاكل لا زالت قائمة بيننا ولا زال تفكيري في طلاقها قائمة، وبعد فترة غضبت غضبا شديدا وقلت لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق هكذا 3 مرات متتالية، وأنا الآن أعيش في صراع مع نفسي، هل زوجتي طلاقها صحيح فأصبر وأبحث عن زوجة أخرى أم أستطيع إعادة زوجتي فهي راغبة في الرجوع ولكنني خائف من استرجاعها والوقوع في المشاكل السابقة، هذا إذا كانت تحل لي، أما إذا لم تكن تحل فأرجو منكم إفادتي وجزاكم الله خيرا. تراجع المحكمة عندك في بلدك تراجع المحكمة في بلدك وفيما تراه المحكمة كفاية، أو تراجعونا إن شاء الله بالمكاتبة أو بالمباشرة حتى ننظر في أمرك مع الزوجة ووليها، لأن هذا المقام يحتاج إلى عناية، فإما أن تراجع المحكمة حتى تنظر في الأمر وإما أن تراجعنا وننظر في الأمر إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا. أحد السادة المستمعين من السودان بعث برسالة وضمنها ورقة مصورة فيها ما لا يقل عن 23 دليلا على أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام نور حسي ومعنوي، واستشهد ببعض الآيات وكثير من الأحاديث، هل أقرأ الآية والأحاديث سماحة الشيخ أم ترون الإجابة عليها هكذا؟ أول ما قال. قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد سمى الله تعالى نبيه نورا في هذه الآية، فما المانع أن نقول هو نور؟ قال القرطبي في تفسيره قد جاءكم من الله نور أي ضياء، قيل الإسلام وقيل محمد عليه السلام، إذن فمن قال النبي عليه الصلاة والسلام نور فإن له سلف في ذلك لا سيما القرآن الكريم. روى عبد الرزاق والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء، قال صلى الله عليه وسلم يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، الحديث. وذكر ابن مرزوق عن علي رضي الله عنه، هذا خبر موضوع، خبر عبد الرزاق هذا عن جابر موضوع، أيوة، وقول بأن محمد أول المخلوقات وأنه نور من نور الله هذا باطل أيضا، هذا موضوع. وأما تسميته نورا فهو نور عليه الصلاة والسلام لا من أجل ذاته، فهو نور بما بعث الله به من الشرع والهدى، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، النور الإسلام ومحمد نور كما قال جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هو سراج منير بما بعثه الله من الهدى، وقبل أن يبعث بالهدى ما كان نورا، كان من عرض الناس ليس بنور، وإن كان له ميزات في الجاهلية من الصدق والأمانة لكن لم يكن نورا إلا بعدما بعثه الله بالهدى والدين الحق صار نورا بما بعثه الله، لا بذاته الحسية ولكن بما بعثه الله به من الهدى والعلم النافع والعمل الصالح، وكان في البيت يصلي في البيت وفيه ليس فيه نور فيكون البيت مظلما وليس فيه نور كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي وأنا أبسط رجلي بين يديه فإذا سجد غمزني وإذا قام بسطهما قالت والبيوت ليس فيها يومئذ مصابيح يعني ليس فيها سرج كان يلمسها بيده من أجل الظلام فالحاصل أنه لم يكن نورا بمعنى الحسي وأنه كالسراج ينير المحل المظلم ويكون يغني عن السراج في بيته وإنما هو نور بما بعثه الله به من الهدى والعلم النافع والعمل الصالح والشريعة العظيمة وأما حديث أنه نور من نور الله وأنه سبق المخلوقات فهذا خبر مكذوب موضوع وقد ألف في هذا بعض إخواننا المغاربة رسالة بيّنت أنه موضوع وقد صدقنا عليها وأيدناها وأنه موضوع وبهذا يعلم السائل وغير السائل من المستمعين أنه نور عليه الصلاة والسلام بما بعثه الله بما الهدى هو سراج منير للأمة بما بعثه الله من الهدى وليس نورا حسيا من لحمه ودمه لا هذا من جنس بني آدم بشر من جنس بني آدم ليس نورا بجسمه ولحمه ولكنه نور بما بعثه الله بما الهدى ولهذا كون يكون في الغرفة التي فيها عائشة وهي مظلمة فلا تكون مضيئة مجرد وجوده فيها عليه الصلاة والسلام ولم يكن الناس يرونه في الأسواق المظلمة وهو نور عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن النور إنما هو بالمعنى بما بعثه الله به من الهدى لا بذاته عليه الصلاة والسلام نعم جزاكم الله خيرا إذا نعرض عن بقية الآثار لا حاجة إلى لا حاجة إلى لأن هذا هو المعنى هذا هو المعنى جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول إني أختكم في الإسلام أم يوسف من محافظة نينوى من الجمهورية العراقية جئتكم برسالتي هذه راجية الجواب لأسئلتي ولكم جزيل الشكر سؤالي الأول هو هل يحق لي الصلاة جماعة مع أولادي وأجهر بالقراءة لأجل استفادتهم وحفظهم للآيات علما أن أكبرهم يبلغ من العمر 11 وأجمعهم وأحثهم على صلاة الجماعة دائما المشروع للأولاد الذكور أن يصلوا مع الناس في المساجد وإذا ما صلوا معهم وفاتتهم الصلاة وصليت أنت بالبنات وهم يصلون بين أنفسهم وحدهم فلا بأس أما أن تصلي أنت بالرجال لا ولو كانوا صغارا المرأة لا تأم الرجال ولكن إذا صلوا وحدهم فاتتهم الصلاة وصلوا وحدهم يأمهم واحد منهم وتصلي أنت معهم والبنات معهم والإمام يكون واحدا منهم إذا كان مميزا ابن 27 أو 8 أو 9 وهو عاقل جيد يفهم فلا بأس يصلي بكم وأنت تكوني مأمومة لا إمامة لكن إذا أميت البنات أو الأخوات وكنت وسطهن فلا بأس بذلك كان بعض النساء النبي يصلين بالنساء فالحاصل أن أنك تكونين إمامة بالنساء خاصة لا بالذكور وإذا صلى الذكور في البيت يصلي بهم واحد منهم وإذا صليت معهم أنت مأمومة فلا بأس وليس لهم يصلوا في البيت بل عليهم يصلوا مع الرجال في المساجد لكن لو قدر في بعض الأحيان أنهم فاتتهم وصلوا في البيت يصلون جماعة يصلي بهم أحدهم وأقرأهم وأفضلهم يأمهم جزاكم الله خيرا إذا كان هذا الذي عمره 11 سنة يصلح أن يكون إماما في البيت نعم يأمهم لكن لا يجوز يصلوا في البيت لا يجوز عليهم يصلوا مع الناس أيوة في المساجد نعم جزاكم الله خيرا تقول إني أخيط الملابس النسائية والأقمشة مختلفة منها الشفاف الخفيف ومنها غير ذلك والنساء اللاتي يأتينني أراهن آراؤهن مختلفة في لبس الملابس منهن من يلبس القصير ومنهن غير ذلك وإنني أنصحهن على ذلك ومنهن من يستمع ومنهن من يصر وإني أخاف أن يكون كسبي من خياطة هذه الملابس للناس الذين لا يخافون الله حراما أرشدوني جزاكم الله خيرا الذي يصر على لبس القصير لا تخيطي له لا تعينها المعصية والذي يقبل النصيحة ويقول يمتثل فلا مانع والشفاف يبين لهن أن الشفاف لا يجب لبسه وحده لكن إذا كانت تلبسه فوق الساتر فلا بأس فعليك أن تعينينهن على الخير وأن تنصحيهن وأن تمنعيهن من الشر ولو بالكلام والنصيحة والذي لا يمتثل وتعلمين أنه يلبس القصير أو الشفاف الذي لا يستر وحده دون أن يكون تحته ساتر لا تعينين على ذلك، لا تعينيه ولا تخيطي له، لأن الله يقول سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى، وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان. فكل امرأة تعرفين عنها لبس القصير فلا تخيطي لها القصير، وكل امرأة تعرفين عنها أنها تلبس الشفاف وليس تحته ساتر لا تعينيها على ذلك، وانصحيها وعلميها وامتنعي من مساعدتها وأبشري بالخير، سوف يعوضك الله خيرا منهن، وسوف يأتي الله لك برزق طيب تعويضا لك عما فعلت من الخير. لأنه سبحانه يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعليك أن تتقي الله وألا تساعدي النساء اللاتي يتعمدن المعصية لا في اللباس ولا في غيره. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المعتصم جودة يوسف من الكويت، بعث بعدد من الأسئلة، من أحدها يقول هل كل من يفعل البدعة يسمى مبتدعا، ومتى تطلق كلمة مبتدع على الشخص؟ الأصل أن من سمى من فعل البدعة يقال مبتدع، هذا هو الأصل، من فعل البدعة يقال له مبتدع، لكن إذا كان جاهلا يعلم، متى تاب لا يسمى مبتدع، وإذا أصر يسمى مبتدع على حسب بدعته. فالذي يصر على الاحتفال بالمولد أو الموالد الأخرى يقال يسمى مبتدع حتى يتوب، والذي يصر على البناء على القبور أو الصلاة عند القبور أو بناء المساجد عليها أو إراقة الطيب عليها يسمى مبتدع. وهكذا من فعل البدعة التي حرمها الله يسمى مبتدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أما بعد، يقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمسلم يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤيد ما قاله عليه الصلاة والسلام ويحذر من البدع ويسمي أهلها مبتدعين حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، والجاهل يعلم ومن تاب تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر فيقول هل يجوز طلب الدعاء من عباد الله الصالحين، كأن يقول شخص لآخر يرى فيه الصلاح ادعو لي؟ لا حرج في ذلك. الحمد لله. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما أراد العمرة لا تنسنا يا أخي من دعائك، وإن كان في سنده ما قال لكنه معروف، صححه الترمذي وحسنه، وهو من رواية حفيد عمر عاصم بن عبيد الله، وهو مضعف عند الأكثر، لكن ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يقدم عليكم شخص من اليمن يقال له أويس، كان برا بأمة، ومن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فدل ذلك على أن طلب الاستغفار والدعاء من الصالح الرجل الصالح لا بأس به، فعلى الله يجيب دعوته. فإذا قلت يا أخي ادعو الله لي بالمغفرة، أو ادعو الله لي أن يصلح قلبي، أو يثبتني على الإيمان، أو يمنحني العلم النافع، أو يرزقني زوجة صالحة، فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمصلي أن يغير من نيته في الصلاة ويحولها إلى صلاة أخرى، سواء كان ذلك في صلاة فرض أو نافلة؟ هذا في التفصيل. إذا دخل الفريضة ليس له أن يحول إلى فريضة أخرى، وليس له أن يحول إذا دخل في راتبة الظهر إلى شيء آخر إلى فريضة أو راتبة الفجر أو نحو ذلك، بل متى دخل في صلاة بنية يكملها، إلا إذا كان هناك مصلحة كأن يدخل في الفريضة وحده ثم يأتي جماعة قد فاتتهم الفريضة فيقلبها نافلة ويسلم ويصلي معهم الفرض ليدرك فضل الجماعة، فهذا تغيير للمصلحة الشرعية، أو يدخل في النافلة يحسب أنهم قد صلوا ثم يبين أنهم لم يصلوا فيقلبها نافلة ويصلي معهم الفريضة، فإذا كان لهذه المصلحة فإن قلبها مطلوب حتى يدرك الجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا. أرجو من سماحتكم إرشادي إلى الكتب الموثوق بها في كل من الموضوعات التالية: العقيدة. أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب في العقيدة وغيرها كتاب الله القرآن، عليك بكتاب الله، أكثر من تلاوته، تدبر معانيه وحفظ ما تيسر منه، والملاكرة مع زملائك ومع أستاذك في ذلك حتى تستفيد العلم العظيم. قال تعالى في كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فهو كتاب الله العظيم فيه الهدى والنور والشفاء، فالزم كتاب ربك وأكثر من تلاوته وتدبر معانيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم كتب الحديث الشريف الصحيحين، إنهما أعظم كتاب بعد القرآن. إذا كنت طالب علم تعتني بالصحيحين، تطالعهما وتقرأ فيهما وتذاكر فيهما مع الأساتذة ومع الزملاء، وهكذا بقية السنن الأربعة كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وسنن الدارمي. هذه كتب مفيدة عظيمة إذا كنت تستطيع أن تقرأ فيها وأن تستفيد منها، ولكن أعظمها الصحيحان. مثل الصالحين كتاب مفيد جيد، بلوغ المرام تستفيد منه تحفظه إذا تيسر، للحافظ بن حجر، عمدة الحديث للعلامة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي كتاب عظيم مفيد في الحديث. وفي العقيدة، العقيدة الواسطية التدمرية الحموية، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، كل هذه كتب مفيدة. جمعة الاعتقاد الموفق بن مدام رحمه الله، الطحاوية كتاب جيد وإن كان فيه مواضع قليلة قد علقنا عليها ووضح أيضا ما فيها شارح الطحاوية ابن أبي العز، كل هذه كتب طيبة. وشرح ابن أبي العز للطحاوية كتاب جيد أيضا. وهكذا كتب ابن القيم الصواعق المرسلة، اجتماع الجيوش الإسلامية زاد المعاد، هذه الأرواح، كل هذه كتب مفيدة في العقيدة وغيرها. هكذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفتاوى المعروفة، وهكذا كتاب الإيمان له أيضا مع ما تقدم من كتبه الثلاثة التدبرية الحموية العقيدة الواسطية، كل هذه كتب عظيمة مفيدة. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سالة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.